ما بدك تفوت عليك اي اهلا واياك. استكمالا بما ذكرت عن حديثك عن الجن، كثيرا ما نسمع في هذه الايام ايضا من بعض المسلمين او المسلمات بالذكر بين النساء، هذا خاصه انها تقول بان الجن الذي يحضرني هي لا تستحضره انما حضر بنفسه، جني مسلم يامرني بالصدقه يوقظني على صلاه الفجر وما يدريها او ما شابه ذلك، هي لها بالظاهر لها ظاهر الامر انه لا يامرها الا بخير. طعم هذا طعم هذا طعم شنارة. نعم. طيب غيره يعني لعله أخذت الجواب يعني سلفان. لعله قد ينتشر بالشريط الأمر. أكيد على طعم هذا. واقعية. يعني عرفنا الطعم. جميل. في سوريا. بداية أمر بالصدقات على الثلاث. الله. قال لها. الله. أنا رسول الله. الله أكبر. ثم طبعا بداية التدريب أردني أن يتزوجها، يعني جاء الأمر إلى الله أن يتزوج به. كان عياذا بالله يعني قال بعض الأمور وراء الملابس. الله ثم عياذا بالله يعني جاءت إحدى الأخوات من هنا التي كان اسمها سافرت إلى الشام، فقالت لها الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله وكذلك يفعلون. نعم. الله أكبر. الجني المسلم هل يدخل في الإنسان الجن المسلم؟ ولو كما ذكرتم يعني فوقا عن الحس والتجربة دليلا إن كان بكم دليلا شرعيا يفيد عدم السماح للجن المؤمن بأن يتعلق بالإنسان بأي حال كان، ليس فقط في الزواج إنما من حيث الأمر. أخي بارك الله فيك، يعني الجن كما قلنا آنفا صالح وطالح، لكن حينما نقول فلان الإنسي صالح، الإنسي صالح، لا نعني أنه معصوم بداهة. هل الجني يختلف عن الإنسي؟ أيضا ممكن كإنسان مثلا هوى امرأة وعشقها وشغف بها حبة، فهو يلاحقها ليلا نهارا، لكن يمكن يصلي ويصوم. طيب هذا الذي جاز في الإنس ألا يجوز في الجن؟ إذن هذا هو. إيه هات نشوف.